لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Thank you. إن أحسنتم أحسنتم Oh, God. Thank you. Oh, هي لا بدي زي ما يخدوا يا عم انت فاهم رمينا شيلة في الدور ربع بس ربع وبتاع بقى العظيم Thank you. وإذا Ah! هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.